بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: إذا دخل شخص المسجد وقد انتهت الصلاة، فهل يؤذن ويقيم أم يقيم فقط؟ يؤذن ويقيم، لحديث المسيء صلاته في بعض ألفاظه عند البخاري في التاريخ الكبير: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم تشهد وأقم، أي أذن وأقم، ثم استقبل القبلة ثم كبر إلى آخره. فقال في الشيخ الألباني في صحيح الجامع: هذه فائدة نفيسة، ثم تشهد ثم أقم يدل على مشروعية الأذان والإقامة لمن جاء وقد صلى الناس، فصلى منفردا أو جماعة أخرى. ثم أيضا عموم حديث مالك بن حويرث في الصحيحين: إذا حضر وقت الصلاة فأذنا ولأمكما أكبركما، عام يشمل الجماعة ويشمل الفرادة. يقول أيضا: هل الأفضل للأمرد أن يربي شعر رأسه أم يحلقه؟ إذا كان إذا رب شعره وضع عليه عمامة لا يفتن ولا يفتن به فلا بأس إن شاء الله، العمامة تغطي. وإذا كان سيبقى بدون عمامة وسيفتن به لو حلقه أفضل، لا ضرر ولا ضرار. أيضا لا يستحل الأمرد حتى لا يفتن غيره، ويحاول ما أمكن إن كان يتقي الله لا يبالغ في إصلاح نفسه بالملبس والساعة ذات السلس الذهبي أو المسلوق بالصفرة، لا يبالغ، يتقي الله في نفسه، فإنه يخشى عليه ويخشى على غيره. إذا كبر وتزوج وتحصن وقوي الإيمان في قلبه بعد ذلك يطبق الكحل إذا أراد تربية الشعر، ليس من الضروري إلا في صغره، لما يكبر إن شاء الله يطبق هذه السنن. يقول: ثلاثة أو هكذا من المصلين أو مجموعة من المصلين مع الإمام الركعة الأخيرة من المغرب، أدركوا الركعة الأخيرة من المغرب ثم قاموا بعد ذلك وقدموا واحدا منهم لإتمام بقية الصلاة بحجة أنهم متفقون على ذلك قبل دخولهم في الجماعة، فهل عملهم هذا صحيح؟ جاءوا وأدركوا ركعة مع الإمام، وفضل الجماعة يدرك بإدراك ركعة، سلم الإمام كان عليهم أن يتموا لأنفسهم، كل واحد يتم لنفسه بدون جماعة ثانية، ما يحتاجون إلى هذا سواء اتفقوا أو لم يتفقوا. وحتى لو أدركتم الإمام في التشهد كل واحد يتم لنفسه بدون جماعة ثانية. السفر الذي يجوز فيه القصر، ما المسافة التي يقصر فيها؟ وما الموضع الذي يبدأ منه القصر؟ وما أصح أقوال العلماء في مدة القصر؟ القصر يبدأ القص بعد الخروج من بلاده بعشرة كيلو تقريبا، هو مسافر سفرا طويلا يبدأ القص من عشرة كيلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر أربعا ثم خرج فصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وبين المدينة وذي الحليفة حوالي عشرة كيلوهات، فإذا من كيلو عشرة يبدأ القصر. لا تقصر من بيتك، ذاك الفطر لك أن تفطر من بيتك ثم تنطلق، أما القصر لا، حتى تخرج بحوالي عشرة كيلو ثم تقصر. يقول حكم أراد الاعتكاف وعقد النية فأبى الوالد أن تعتكف فماذا يصنع؟ إن كان يخاف عليك لصعرك فأطعه، وإن كان هو محتاج إلى خدمتك فكذلك أطعه، هو محتاج إلى خدمتك وأنت في خير، أو ما تعلم أن خدمة الوالدين طاعة لله. أما إذا كان ليس خوفا عليك فأنت كبير، ولا أيضا طمعا في خدمتك فعنده من يخدمه، فإذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا منعك أبوك أو منعتك أمك من فعل طاعة لله فقدم طاعة الله، وإذا أمراك بمعصية لله فقدم طاعة الله، إنما الطاعة بالمعروف. وإذا استطعت أن تجمع بين طاعة الله وبين طاعة الوالدين فافعل، فهو أعظم لأجلك. فمثل هذا إذا طمعت للاعتكاف إن شاء الله لا حرج أن تعتكف، إذا كان ما هناك حاجة تدعو إلى بقائك عند والديك، على أن تكون كبيرا عاقلا لا صغيرا، وعلى أن يكون عندهم من يقوم بخدمتهم، وعلى أن يكون هذا الاعتكاف لا يؤدي إلى تضيع أشياء من الهامة عليك. كيف تكون النصيحة لهؤلاء الذين يبيعون المجلات والجرائد والروايات الغرامية؟ لأننا إذا نصحناهم يقولون إنهم يبيعونها أفضل من أن يسرقوا عباد الله، ومن أن يغشوا ويظلموا. صحيح أن السرقة محرمة والظلم حرام والغش حرام، لكن هذا ما هو علاج كونه يبيع الجرائد والمجلات والقصص الأرامية وجرائد ومجلات ذات صور خليعة، هذا ما هو علاج. كالذي يبيع الدخان ويقول أفضل من أن أسرق، أو يبيع القاس أو الشمة أو التنباك أو الجراك ويقول أفضل من السرقة، هذا ما هو صحيح. كيف ما وجدت كسبا حلالا طيبا مباركا نافعا مفيدا إلا هذا؟ هذا يضر بالمسلمين، يضر بدينهم وبعقولهم وبأموالهم. فلو أنه باع البصل وقال أفضل من أن أسرق، نقول نعم وألف مرة، البصل ما من طبخة أو أغلب الطبخات إلا وهي بحاجة إلى البصل، وتعرفون فوائد البصل الطبية، في فوائد طبية كثيرة ذكرها ابن القيم في الزاد وغيره ممن ألف في الطب وفي منافع الأغذية. فلو باع البصل أشرف وأفضل من هذا العمل. وكذلك الذي يحمل لوحة السينما من شارع إلى آخر لأن يبيع البصل خير له من هذا العمل. أي والله. والذي يشتغل جاسوس لأن يتوب إلى الله ويلتزم بالشرع ويبيع البصل خير له من هذا العمل بيع البصل. أي والله. البصل فقط الرائحة الكريهة الخبيثة فيه إذا أكل نيًا، أما إذا طبخ ففوائده كثيرة ومنافعه كثيرة. وكذلك إذا كان نيًا بدون طبخ وصببت عليه شيئًا من الخل ذهبت الرائحة الكريهة وتأكله ما كأنه بصل. تجعل في صحن شيء من الخل المعدل وقلب قطع البصل فيه وكل بدون طبخ كأنك لم تأكل بصلا. فوائده ومنافعه كثيرة جدا، وهو من المباحات ومن الأمور النافعة ومن ضمن العلاجات والأغذية. ولو قيل لك بصال، بصال بيع البصل أشرف من أن يقال جساس أو جاسوس أو سارق أو مرتشي أو غشاش إلى غير ذلك. ولأن تبيع البصل أشرف من بيع الشمة. أي والله. الشمة خبيثة تضر ولا تنفع، تمرض ولا تصح، لكن البصل لا، بصل نافع مفيد. انظر إلى صاحب الزكام يتعالج بالبصل، يأكل البصل ويكون علاجا للزكام ويحصل تصفية للدماغ به وللمنخرين. فوائد ومنافع كثيرة. فالله يهدي المسلمين حتى يكونوا على علم وعلى بصيرة. رجل عنده ذهب وقد ضرع النصاب وحال الحول ولكن معه مال قيمة الزكاة التي سيخرجها من نصاب الذهب، فهل يجزي هذا المال عن بيع جزء من الذهب؟ وإذا جاءت السنة الثانية والذهب كما هو هل يزكي عنه أم نقص بتزكيته عنه في السنة الأولى؟ عنده ذهب بلع النصاب وحال عليه الحول، فهل يزكيه بالنقد أم بجزء من الذهب؟ هو بالخيار، إن شاء بجزء من الذهب وإن شاء بنقد، وهذا النقد يقوم مقام الذهب. وهكذا سنويا يزكيه حتى ينقص عن النصاب. ثم أيضا يا إخواني في الله ينبغي أن تعرفوا أن الزكاة ليست بخسارة، قصدي لا تخف من الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، إخراجها قربة لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. تخاف من شيء هو سبب في طهر عملك، كما قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الزكاة، كونك أنت تزكي فهذا شرف لك. أي والله شرف، هنيئا لك أنك من أصحاب النصاب، هنيئا لك أنك من أصحاب الزكاة، ممن يخرج زكاته للفقراء والمساكين بقلب سليم ونفس مطمئنة، ما هي خسارة. والنصاب كما تعرفون نصاب الذهب 80 جراما، إذا كان الذهب أقل من 80 ما عليك شيء، لكن إذا كان الذهب مثلا 75 جرام أو 79 جرام وعندك ما يكمل هذا النقص بهذه الفلوس التي هي القراضيس وهي عبارة عن ذهب وعن فضة، إذن تكمل أنت النصاب بهذه الفلوس التي عندك وتزكي على الذهب، لكن لم يكن ما عندك شيء غير 79 جرام فقط، ما عندك شعر هذا فلوس ما عندك، نقول ما عليك، لكن عندك بالفلوس ما يقارب مثلا 800 جرام، زكي الذهب هذا وزكي الفلوس التي معك حتى يجمع المال إلى الذهب ويزكى عنهما جميعا. كما ذكرنا لو كان نصاب الذهب ناقص فيكمل بالمال الفلوس هذه التي معك، أو نصاب الفضة ناقص 450 جرام نصاب الفضة يكمل بالمال الذي معك. يقول ما هو القول الراجح في عروض التجارة؟ القول الراجح أنه لا زكاة عليها، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور على أن الزكاة في عروض التجارة واجبة، جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول ليست واجبة لعدم ورود الدليل، إلا إذا كانت عروض التجارة من الذهب أو من الفضة فإذا تزكى لأنها ذهب أو فضة، لكن غير ذلك لا تزكي إذا بعت استلمت الثمن وحال الحول على الثمن تزكيه. ويقول هل يجزي المال الذي تأخذه الحكومة من رجل زكاة الفطر أم لا؟ ننصحك أنك لا تكتفي به، لأن زكاة الفطر على الراجح أنها لا تجزي القيمة فيه، زكاة الفطر القيمة لا تجزئ فيها، لابد من أن يكون شيء مكال، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو من البر مما يؤكل لا القيمة. فالجمهور على عدم إجزائها قيمة إلا الأحناف والزيدية، والدليل في هذه المسألة مع الجمهور. ثم أيضا هم قد يأخذونها منك مثلا بعد العيد في شوال، خرج عن وقتها، فكيف الحل؟ الحل تعطيهم المال هذا طاعة لولي الأمر، ولا تكتفي به إن كنت موسع عليك، إذا وسع الله عليك لا تكتفي به، تخرجها صاع من تمر إلى آخر الحديث ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد من يوم العيد قبل خروج الناس إلى المصلى، فتكون إخراجك للزكاة نقدا طاعة لولي الأمر، ويكون إخراجك لها صاع من شعير أو من تمر أو من زبيب طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتكون قد جمعت بين المصلحتين، المصلحة الشرعية والتي هي إخراجها بالصاع، وبين المصلحة الاجتماعية التي لو منعت ومنع غيرك أدى إلى مشاكل بين الراعي والرعية، وهذا هو الأصلح، الجمع بين المصلحتين. ومن كان لا يستطيع إخراجها مرتين، فقير ما في إلا حق الدولة فقط، يخرجها للدولة إذا لم يعف منها، وإذا جاء يوم العيد ولا يملك إلا قوت يومه تسقط عنه زكاة الفطر، لأنه ما عنده إلا قوت يومه. لكن لو كان عنده أكثر من قوت يومه يخرج الزائد، يبدأ بنفسه أولا، وإذا فاض شيء من المال أخرج عن أهله واحدا واحدا وهكذا. مهر المرأة هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ إيش قصدك بمهر المرأة؟ يعني ذهبها الذهب إذا حال عليه الحول وبلع النصاب نعم زكيه، فهو مالها، هو مار، هو مال حال الحول عليه. وحتى لو أردت بالمهر نقد مثلا سلم لها كذا كذا ألف، 50,000 60,000 حال الحول عليه زكيه، تزكي مهرها. أيضا سأل سائل من قبل إذا ماتت المرأة وهي لم تسلم مهرها من زوجها فلمن يكون المهر؟ المهر يصبح ميراث، ماتت ومهرها عند زوجها يصبح المهر ميراث، كل واحد من ورثتها يأخذ نصيبه بالقسمة الشرعية، الزوج له قسطة، إن كان لها أولاد فله الربع من ذلك، إن كان ما عندها أولاد لا منه ولا من غيره لا ذكور ولا إناث فله النصف ميراث، والباقي يتقسم على الورثة بالطريقة الشرعية، شعير ولا التمر ولا الزبيب ولا الأقط ولا البر لا بس أن يعطي مما أعطاه الله من الدخن والبيضة والحمرة لا حرج إن شاء الله. إذا كان إخراج زكاة الفطر نقدا في آخر رمضان لا يجزئ نقدا، لا يجزئ نقدا، أي نعم يعيد. أولا أخبرك أني أحبك في الله وأقول حبك الله الذي أحبتنا له. ثم يقول من مقصود بالحديث الذي رواه مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مسلم عن أبي هريرة. المقصود منه حث المسلمين على المبادرة إلى فعل الخير وعلى الاستقامة على الكتاب والسنة وعلى طلب العلم وعلى المحافظة على الواجبات والمندوبات قبل أن يأتي وقت هو هذا الوقت الذي في هذا الحديث، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لوجود الفتان التي هي في قطع الليل المظلم. فالأعمال الصالحة إذا بادرت بها نفعتك إن شاء الله.